لزوم طريقة أهل السنة والجماعة ومن هم الجماعة؟ تقدم الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى على هذا. قال: وذلك أن السنة والجماعة أحكما، أي أتقنا، فالإحكام معناه الإتقان. أتقنا أمر الدين كله، فالدين كله محصور في السنة والجماعة. الدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب، وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرقة، جماعة متميزة، فمن هي؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيانها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والحديث أخرجه أبو داود وغيره. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة، فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية، بالفرقة الناجية. السنة والجماعة أحكما، أي أتقنا أمر الدين كله، حتى قال الشارح: فالدين كله محصور في السنة والجماعة. ولذلك دائما وأبدا ما تجد أهل العلم، دائما وأبدا تجد أهل العلم ينصون في كتبهم، كتب العقيدة، بلزوم السنة ولزوم الجماعة. فمن أصول أهل السنة والجماعة لزوم السنة والجماعة، هكذا ينصون في كتبهم لأهمية ذلك، لأهمية ذلك. ولزوم السنة والجماعة هو الذي يقي بفضل الله عز وجل المسلمين شر الاختلاف والفتن. عندما تجد فتن، تجد اختلافات، تجد افتراق، ابحث عن الخلل، تجد عدم لزوم السنة والجماعة، عدم لزوم السنة والجماعة. نعم، تجد في خلل الفرق التي انتشرت، تناحر والتباغض، تجده في ماذا؟ في ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب يعني ترك السنة أو العمل بشيء منها، وعدم لزوم جماعة المسلمين. ولهذا يعني قال الشارح: لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق. كل

يا محمد عليه الصلاة والسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما الذي وصى به؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. حتى قال الشارح: وهو مبني على توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله عز وجل. سنكون متقيد بما شرعه الله عز وجل، لا بما يعن الإنسان في نفسه في هوى يركب الهوى، لا، الإنسان يكون متقيد بشرع الله سبحانه وتعالى والابتعاد عما حرم الله عز وجل. هذا هو الدين. قولهم، أي قول المؤلف، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. ما وضع الدين على عقل فلان ولا رأي فلان ولا استحسان فلان، لذلك قال: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. قال الشارح: ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه، أما دين الله عز وجل فهو الذي شرعه، أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هو دين من رآه، فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الدين ما وضع على عقول الرجال وآرائهم، إنما جاء من عند الله سبحانه وتعالى بما شرعه الله سبحانه وتعالى، بما نزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الإنسان يأتي بآراء من عند نفسه أو يأتي بهوى وربما يزخرفه لفلان أو علان ويوهم أن هذا دين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير جدا جدا، أن يأتي فلان أو يأتي علان، يأتي شيخ، يأتي داعية، يزخرف القول ويجمله ويحسنه ويوهم الناس أو يوهم الجهلة أو المساكين، يوهم الناس بأن هذا ما جاء به هذا الرجل هو الدين، وهذا إشكال كبير جدا، مشكلة عظيمة جدا جدا. فالمطلوب من الإنسان يتبع الحق، المطلوب من الإنسان أن يتبع الحق ولا يقصر في طلبه، ويتبع الكتاب والسنة وسلف الأمة، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بآثارهم. ولذلك روى الإمام الآجري في الشريعة وأبو الفضل المقرئ في ذم الكلام وغيرهما عن الأوزاعي، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك، وإياك وآراء الرجال، وهنا الآراء المخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفة لأصول الشريعة. قال: وإن زخرفوه لك، هذا كلام الأوزاعي كلام مهم مهم في الحقيقة، لأن كم من أناس يعني ضلوا عن الطريق بسبب أن يأتي رجل كلامه طيب جميل يلحن في القول يزخر في الكلام ويجمل الكلام، فالإنسان يعني لا سيما إذا كان بسيط في العلم وجاهل يقول هذا هو الحق، هذا كلام جميل. نعم، كما يحدث كما يحدث. قوله وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أمور الدين توقيفية، هكذا يقول الشارح، أمور الدين توقيفية لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله، ولا تتبع أهواء الناس وآراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه، وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث يعني حديث صحيح عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية عند مسلم. قال: فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاص دينه لله من الشرك، والأمر الثاني اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات. وتقدم احنا في الشروح تكلمنا عن هذا، قلنا العمل المقبول له كم شرط؟ بعد الإسلام شرطان، وإن شئت فقل ثلاثة شروط: الإيمان والإخلاص لله عز وجل والمتابعة. الإيمان، قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فخرج بذلك الكافر والملحد والمشرك. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لابد من هذه الشروط، لأن بعض الناس إذا لم تكتمل هذه الشروط لا يقبل الله عز وجل هذه الأعمال، هذه العبادات لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فمثلا يعني إنسان قال أريد أن أعمل عملا طيبا خيرا لوجه الله سبحانه وتعالى، طب ماذا تصنع؟ قال أصنع حاضرة، أجمع الناس ونعمل حاضرة ونجيب الذكيرة من يعني نستضيف الناس يذكرون الله ويميلون يمينا ويسارا إما بطبل أو زمر أو غير ذلك. ما هذا العمل؟ قال قرب لوجه الله وأنا مخلص. قد يكون مخلصا بالفعل، لكن هل العمل مشروع؟ العمل ليس بمشروع، ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله أحد من سلف الأمة، تمام؟ من السلف الصالح. هذا العمل ليس بصالح، فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يكون العمل صالحا لكن الإنسان غير مخلص. إنسان بيأتي الصلاة يفضل كده يتصنع الخشوع ويطلع وينزل ويركع ويسجد، أو يكون يعني قصده أن يرونه يقول هذا الرجل ده رجل صالح، رجل ما شاء الله، ما هذا الصلاح؟ إذن ممكن يكون مرائي ينتظر ثناء الناس عليه. وقد يعمل إنسان عمل طيب ونافع للأمة، عمل اخترع مخترعات وبرامج أو يكتشف اكتشافات كما يقولون يعني، وهو كافر، ويا ما صنع الكفار من الأشياء التي، هل يقبلها الله سبحانه وتعالى؟ لا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب، وأخذ جزاءه في الدنيا، ادله جائزة نوبل مثلا، ادله جائزة مش عارف ايه، يعني كرموه واثنوا عليه وبتاع، وفيه اللي يعني ممكن يقول لك نعمل له صنم ولا نعمل له تمثال، اخذ جزاءه في الدنيا. وهذه الطرق من طرق الكفار، يصنعون تماثيل ويصنعون كذا. نعم. قال الشارح: وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة، مخالفات في العبادة، في العبادات كثيرة. الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، فنحن لا نتبع الناس بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل. نعم، هذا الأمر مهم أيها الإخوة. فقد يصدر خطأ من عالم له قدم في العلم، قد يخطئ، ليس بمعصوم. نعرض ما يقول أو يقول المشايخ، يقول الدعاة، يقول الناس على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عليه سلف الأمة. فإن وافق الكتاب والسنة فذلك حق، ما عليه سلف الأمة فهذا حق، وإن خالف فهو باطل،

فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يقول ابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. في بعض الناس تناقشه في مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده على علم، أحيانا تجد بعض الناس على علم وتلقي عليه الحجج والبينات وما زال على هواه، ما زال على هواه. وهذا موجود، يعني بعض الإنسان يتلون يمينا ويسارا ويراوغ حتى يظل على هواه والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يرزقنا الصدق. قال الشارح: فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه. وهذه مصيبة عظيمة، فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال صححه النووي في الأربعين، وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الكتاب، هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ليس بصحيح. هذا الحديث حديث ضعيف، بينت ضعفه في تحقيق الأربعين النووية، في تحقيق الأربعين النووية. لكن البعض يقول معناه صحيح، معناه صحيح، يقولون: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من تكلم حتى على المتن ورأى فيه نكارة، وقال: الهوى يعني إنما يكون في الشيء، يعني المذموم، في الشيء المذموم. والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن على أي الأحوال، الحديث ضعيف لا يصح، وفي الأحاديث الصحيحة غنية، فقد ذكرت حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وكلاهما صحيح. أما هذا الحديث فضعيف. قال الشارح: والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به

وهم يريدون أن يهلكوا الأمة، فجاءوا بهذه الحيلة وهي فصل الآخرين عن أول الأمة. هذه من أفعال الشياطين حقيقة. أن يقال عن الصحابة وعن سلف الأمة الأخيار يعني هم رجال ونحن رجال، حتى يتركوا الناس يعني تفهم من الدين ما تشاء. كل من يحب أن يفهم شيئا يفهمه بعقله بهواه بلا أصول ولا ضوابط. وفي الحقيقة الحملة الشرسة في بعض القنوات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الإسلام في الحقيقة حملة خطيرة جدا جدا. يطعنون في السنة وكتب السنة، في البخاري، في مسلم، في كتب السنة، ويقولون عن أخيار هذه الأمة نحن رجال وهم رجال. لا، أنتم لستم رجالا طالما تطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطعنون في أحكام الله عز وجل وفي شرعه. إنما أنتم أذناب للماسونية، تريدون الناس كالشاة العائرة ليس لها شيء، ليس لها دين تتمسك به ولا تعتصم به، فيطعنون في أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويطعنون في الأحكام الشرعية والإجماعات، ويريدون أن يهيلوا التراب على التراث العظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتب العلمية الطيبة، حتى يتركوا الناس هكذا كالشاة العائرة. نعم، وهذا ما يسعى إليه الماسون والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء وأن ينزل عليهم بأسه بفضله ومنه وكرمه، ويخلص الأمة من هؤلاء الأشرار، من التنويريين والحداثيين وغيرهم ممن يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم وأن يرينا فيهم آية. نعم، وهناك من الخوارج من يردد مثل هذه المقالات، ممن يحمل السلاح على المسلمين. إذا ناقشته وقلت له قال الله قال الرسول، ذكرت له ما عليه سلف الأمة، يقول لا يعني نحن رجال وهم رجال. هناك من بعض الخوارج التكفيريين من يردد مثل هذه المقالات الخبيثة التي رجع يرددها التنويريون والحداثيون أذناب الماسون. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.